السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله العلي العظيم أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المجمع الكريم، والذي أسأله سبحانه وتعالى لنا جميعا السداد والتوفيق. فهذه المجامع الكريمة التي يجتمع فيها الناس تعلما وتعليما واستجابة وامتثالا لأمر الله جل وعلا، من التذكير بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى. من هذا الاجتماع في هذه الدورة التمهيدية العلمية والتي حملت اسم سماحة الوالد الشيخ زيد المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، فقد ابتدأت بمشورته وثنائه وإطرائه على هذه الجهود وعلى هذه الدورة، ووعد بالمشاركة، ولكن اختاره الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته، وأن يثبتنا على ما صار عليه في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبذل الجهد والجهاد في سبيل الله أداء لكلمة الله سبحانه وتعالى، ونتخطى ونترسم ما صار عليه ووجهنا به من السير الحثيث في تعلم العلم وتبليغ دين الله جل وعلا ونشره بين الناس، والدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. فأسأل الله جل وعلا أن نكون من الأوفياء لهم وللدرب الذي ساروا عليه، كما أني أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة والمشاركين من شيوخنا الفضلاء وطلابهم الأوفياء. وهذا لتعلموا بارك الله فيكم أن العلماء هم الذين يسوسون هذه الدعوة ويوجهونها إلى كل خير، فما زلنا في أمن وأمان ما دمنا نسير بخطى العلماء، نترسم خطاهم ونتعلم ونسترشد بعلومهم ونسير على توجيهاتهم ونصائحهم. وهذا الذي ينبغي أن يربي المرء نفسه عليه، أن يسير مع العلماء مواكباً ومتابعاً وموقناً ومستوثقاً بما هم عليه من العلم والعمل والنصيحة، وأنهم أمنة لنا جميعاً. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم من منازل أهل الفضل والعلم، وقد مرت معكم بعض المحاضرات والكلمات في هذا الخصوص، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بمثل هذه التوجيهات وهذه الكلمات وهذه المداخلات، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى للعمل بما علمنا، إنه سميع قريب. تعلمون بارك الله فيكم أن العلم به تستنير القلوب وتستنير العقول ويستقيم العمل، إذ ما كان مبناه على وحي الله جل وعلا الذي أنزله في كتابه أو أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرن ذلك العلم بالفهم الصحيح عن سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، وأقرن ذلك الفهم بالعمل الذي يجعله صالحاً إذا ما كان خالصاً لله جل وعلا وموافقاً لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أطيل في التقدمة، إنما أريد أن أمهد لرسالة وجيزة في صدورها عظيمة في معناها، ألا وهي الأصول الستة لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الرسالة وما فيها من التأصيل العظيم وما فيها من التدليل والنصح لأمور واضحات بينات، ولكن تجاهلها كثير من الخلق وغفل عنها كثير من الدعاة إلى الإسلام، بل حاد عنها كثير ممن يدعو إلى السنة. فنسأل الله جل وعلا السلامة والتوفيق والسداد. وهذه الرسالة كما تعلمون بارك الله فيكم قد تناولها جمع غفير من أحبار الأمة بشرحها، وتارة بنظمها، وكان أيضا ممن نظم فيها نظما الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، فجعل على هذه الرسالة شرحا وجيزا أسماه سلم الأصول في شرح الستة الأصول، ثم ختم هذا الشرح بنظم له رحمه الله نظم فيه هذه الرسالة، وما ذلك لعظيم شأنها عند العلماء وعظيم فضلها عند الفضلاء. فأنصح نفسي وإخوتي جميعا بأن يحرصوا على حفظها وعلى تعلمها وعلى تعليمها وعلى شرحها واستماع هذه الشروح من العلماء الفضلاء الذين قاموا بشرح هذه الرسالة بشروح عديدة متنوعة لا تخفى على أمثالكم، وفقكم الله لكل خير. وستناول في هذه الحلقة تمهيداً لهذه الرسالة والتقدمة، وتأتي في الحلقتين القادمتين بإذن الله جل وعلا ملخص شرح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله على هذه الرسالة، على هذه الرسالة. ولكني أحب أن أذكر في التمهيد بالتقدمة لهذه الرسالة وما فيها من عظيم الفوائد وجلالة القدر، حتى ننتبه لما فيها من الدلائل وما فيها من البينات. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم من هو صاحب هذه الرسالة، وهو شيخ الإسلام الثاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فسيرته معروفة عندكم وأمرها متيسر لديكم، فيغني هذا عن ذكرها من جديد حتى لا يسعفنا الوقت. ثم مضمون هذه الرسالة، مضمون هذه الرسالة فأسماها المصنف رحمه الله الأصول الستة، الأصول الستة. وفي هذه التسمية من الدلالات ومن الفوائد ومن التنبيه لكل ذي عقل أن ينتبه في كونها أصولا، كون هذه الرسالة الوجيزة كونها أصولا، أي أنها أصول جامعة بلفظ وجيز لكنه جامع في بابه، جامع في بابه. ولذلك يلجأ صاحبها إلى الاختصار. هذا الاختصار يسير فيه ويحدو فيه متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوتي من جوامع الكلم. فعندما يذكر التوحيد هذا الأصل العظيم ويحذر من الشرك، وعندما يدعو إلى الجماعة ويحذر من الفرقة، أو يدعو إلى الطاعة ويحذر من المشاقة، أو يدعو إلى تمييز العلماء عن الأدعياء، أو إلى تمييز أولياء الرحمن عن أولياء الشيطان وهكذا، فهذه أصول عظيمة، هذه الأصول أصول عظيمة بعبارات مختصرة وجيزة لكنها جامعة في بابها، لكنها جامعة في بابها، تجمع علوما شتى وأدلتها مستمدة من وحي الله جل وعلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فكونها أصولا إذن شأن هذه الأصول شأن عظيم، الأصل ما منه الشيء أو ما يتفرع منه الشيء. فهذه الأصول إذا ما استقامت وصحت صح بها التوحيد والإيمان، وصلح بها القول والعمل. فمن هذا الباب سميت أصولا، فهي أصول جامعة. كذلك كونها أصولا أي أنها قامت على أدلة بينة واضحة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس فيها محل للنزاع ولا للشقاق ولا لتفريع الخلاف عليها تهوينا من شأنها، فهي أصول جامعة ينبغي فيها للعبد أن يتعلم دليل أن يتعلم دليلها وأن يسلم بالنصوص التي فيها وأن يعمل بها. هذا من كونها أصولا، والأصل ما منه الشيء، يعني أساس الشيء وأسه وقاعدته، فهذا هو الأصل. فأنت عندما تسمع يا عبد الله أنها أصول، معنى ذلك تشد من همتك لكي تعلمها وتعمل بها وتدعو إليها. كذلك من كونها أصولا يحرص الداعي إلى الله جل وعلا وطالب العلم أن يبدأ بهذه الأصول علما وتعليما، أن يبدأ بها علما فيتعلم هذه الأصول ويتعلم شرحها من أهل الفضل والدين، ولا ينحرف عنها بتسهيل شأنها أو بتهوين أمرها كما هو حال كثير من الدعوات الحزبية المغيثة التي صرفت همم الشباب عن هذه الأصول وصرفتهم عن الارتباط بالعلماء وجعلت بينه وبين العلماء هوة سحيقة أدخلوا فيها الرأي والهوى وتعظيم الرجال ومحبة المشاقة والمخالفة وسوء الظن بالعلماء، ثم نقلوه إلى علوم وأهواء ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، فأسموها أصولا عنده وأطلقوا عليها أنها أيضا تسمى علوما وتسمى أدلة، وهي من أبطل الأباطيل. فأنت يا عبد الله تحرص رعاك الله بعد أن علمت أنها أصول، فتحرص أن تتعلم هذه الأصول وتوقنها وتتقنها وتفهم هذه الألفاظ وهذه الأصول بشرح الأئمة العلماء الفضلاء، ثم بعد ذلك تنقل هذا العلم الذي علمته وأيقنت به وعملت به تنقله إلى الناس دعوة وتبليغا ومحبة لإرشادهم وهدايتهم. فمن كونها أصولا تعلم رعاك الله أنه ينبغي أن نهتم بهذه الأصول علما وتعليما. فينبغي للداعي إلى الله جل وعلا ولطالب العلم أن ينشغل بهذه الوصول تعلما وينشغل أيضا بها دعوة وتعليما، دعوة وتعليما، ولا ينحرف في مسار الدعوة إلى الله جل وعلا بالأهواء أو بالآراء أو بالحماسيات أو بالطرائق المحدثة التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ولا وجه إليها العلماء ولا نصح بها أهل الدين من الأئمة الفضلاء، لما وجهوك لكل خير. فاحرص أن تتعلم وتبدأ بهذه الأصول، كانت الأصول الثلاثة، كانت القواعد الأربعة، كانت الأصول الستة، وهكذا ما وجهك به العلماء في ابتداء طلب العلم وفي التدرج في طلب العلم، تسلك هذا المسلك وتستعين بالله جل وعلا وتستنير بتوجيهات العلماء والأئمة، لا تركن إلى عقلك ولا إلى نفسك ولا إلى استنباطك، إنما ترجع إلى أهل العلم الخيرين الفضلاء الذين يوجهونك إلى كل خير. ومن هذا الخير العظيم هذه الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أصولا عظيمة، يعني ذكر هذه الأصول وهي أصول عظيمة. فهذا من جملة كونها أصولا، فتعلم لماذا أنها هي أصول وأنها قامت واستمدت من أحكام الله جل وعلا. وينبغي علينا أن نهتم بها وأن نحرص على فهم المراد من هذه الأصول. فهو رحمه الله لخص هذه الأصول، وهذا دليل على قوته وعلى فضله، على قوته العلمية في جمعه وتلخيصه لهذه الأصول، وأنه ركز على هذه الأصول علما وعملا ودعوة. فينبغي علينا أن نسير على هذا المسار وأن نعطي هذه الأولوية التي بينها العلماء، فأرشدونا إلى هذه الأصول. فينبغي على طالب العلم ألا يقفز بعيدا عن توجيهات العلماء، فلا ينظر إلى هذه الأصول ويراها صغيرة وليست بذات فائدة، وهذا من العطب وهذا من الخلل عنده، بل عليه أن يرجع ويعلم أن من وضع هذه الرسالة كان شيخا من شيوخ الإسلام، ومن شرح هذه الرسالة هم علماء هذه الأمة، بقية السلف رضي الله عنهم أجمعين. فابتعادك عنها علما وتعليما وتهوينك من قدرها تهوين لمسلك السلف رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك تنتبه عندما تسمع بأنها أصول، فإذا هي أساس شيء يتفرع منه ومنه يخرج التوحيد وعليه تقوم مصالح العبد في دينه ودنياه، في أولاه وفي أخراه، وهكذا باقي الأصول كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولعل لقائل أن يقول هذه الأصول سميت أصولا، ونسمع عن أصول أخرى، عن أصول أخرى يضعها أهل البدع، كل ذلك تلبيسا وتدليسا. فنسمع الأصول الخمسة للمعتزلة، ونسمع بالأصول الستة أو الصفات الستة لجماعة التبليغ، ونسمع بالأصول العشرين لجماعة الإخوان. فما الفرق بين هذه الأصول وتلك الأصول؟ لا يستهوينك الشيطان بمثل هذا الأمر، لكن تبقى على يقين أن هذه الأصول الصحيحة تخالف بل تضاد تلك الأصول الباطلة المحدثة لأمور أوجزها بإذن الله جل وعلا. أول فرق وفارق بين هذه الأصول وتلك الفواقر أن هذه الأصول هي أصول مستمدة من كتاب الله جل وعلا ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من وحي الله جل وعلا الذي أنزله في كتابه أو أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قامت على أدلة من كتاب الله جل وعلا ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تلك الفواقر، تلك الأصول الباطلة، قامت بوضع واضعها وتأصيل قائلها، قامت على هواه، قامت على رأيه، قامت على ظنه، فشتانا بين الثرى والثري. فتلك أصول، الأصول الصحيحة قامت على مستند صحيح، أما تلك الأصول الباطلة قامت على رأي قبيح. الفارق الثاني أن هذه الأصول، الأصول الصحيحة التي قامت على أدلة من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قامت على فهم الأخيار ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، قامت على فهم السلف، فهم سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أما تلك الأصول الباطلة قامت على فهم أصحابها أو الذين يتعصبون لهم أو الذين يدعون إليهم، قامت على فهم حزبيات مقيفة أو على فرق غاوية هالكة ومهلكة، فليس لها مستمد من فهم السلف رضي الله عنهم أجمعين. وفي كل هذه الأصول الباطلة لو قلت له مقالة السلف في التأصيل سموا لنا رجالكم لأبطلت هذه الأصول. سموا لنا رجالكم ما وجدوا إلا معظمين وقاداتهم ومفكرينهم ومرشديهم، ليس في قولهم قال حدثنا. تبقى إذن هي وسواس الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. ففرق يا طالب العلم بين هذه الأصول التي تتعلمها وتسمع شرحها بشروح العلماء الفضلاء، وبين هذا الزعم وهذه النسبة الباطلة بأن لهم أصولاً. نعم، هي أصول في الشر، وأصول في الغواية، وأصول في الضلال، وتلك أصول في الهداية، وأصول في الأمان وفي الوقاية. فارق ثالث أيضاً أن هذه الأصول الصحيحة كانت بتأصيل من علماء الأمة وفقهاء الملة الأخيار، فلخصوها ودللوا عليها وشرحوها مختصرة ومضولة نظما ونثرا، فهم ورثة الأنبياء ألا وهم العلماء الأخيار. أما تلك الأصول الباطلة، تلك الأصول الباطلة فكانت من وضع أدعياء ينتحلون ويلبسون ثوب العلماء، وهم من أبعد الناس عن هذا الوصف العظيم. وسيأتي معنا أهمية هذا الأصل العظيم، وهو التمييز والتمايز بين العلماء والأدعياء. فهذه الأصول الصحيحة مستمدة من كتاب الله جل وعلا ومن هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فهم سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، وبشرح وبيان العلماء الفضلاء. أما تلك فسند مظلم من مظلم، وهالك عن هالك، ومبطل عن مبطل. فأنا يقول مثل هذا السند إلا إلى الغواية والهلاك. تأمل فيما يزعمونه من هذه الأصول، أصول الخمسة المعتزلة أو أصول الستة كالدهلوي، وأصول العشرين للبنة. كيف وضعوا هذه الأصول؟ وبفهم من؟ وأين أدلة هذه الأصول؟ وبعد ذلك العبرة بتحقيق هذه النسبة، وهي النسبة إلى الحق. هذه الأصول من كونها حقا أو كونها باطلة. وفارق آخر أن الغاية من هذه الأصول وضعا وشرحا وعلما هو بيان دين الله جل وعلا وتعليمه للناس، وقيام أهل العلم بالواجب العظيم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحجة على الخلق بتبليغ دين الله جل وعلا ونشره بين الناس، حتى يتعلموا دين الله جل وعلا ويؤمنوا بهذه الأصول وبتلك الحجج والبراهين ويدخلوا في دين الله أفواجا. كان هذا هو الغاية من هذه الأصول علما وتعليما، أن تستبين للناس ويستبين الهدي فيدخلوا في دين الله أفواجا. أما الغاية من تلك الأصول الباطلة، تلك الأصول الباطلة هي التحشيد والتكثير والتحزب والاجتماع ولاء وبراءة على هذه الأصول التي وضعها ذلك الواضع الوضاع، فليس القصد منها أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، بل أن يدخلوا في حزبيته أو في جماعته أو في فرقته أفواجا. فشتان بين هذه الأصول الصحيحة وتلك الأصول الباطلة، ففرقوا بينها بارك الله فيكم. ثم من قول المصنف رحمه الله الستة، وفيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أوتي من جوامع الكلم، فكان يقول: اثنتان بالناس هم بهما كفر، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، خمس من سنن الفطرة. هكذا ذكر هذه الأرقام لأنها أمور جوامع، فيجمع تحت هذا الأصل أشياء وأمورا عظيمة، فجمعها في هذا الأصل، لذلك كان كل أصل من هذه الأصول جامعا في بابه، جامعا في بابه. هذا باعتبار طريقة المصنف، طريقة المصنف رحمه الله، كيف كان يجمع، كيف كان يكتب الشيخ محمد الدوهاب رحمه الله، كيف كتب الأصول الثلاثة بالتلخيص، كيف كتب كتاب التوحيد بالمسائل، كيف كتب كشف الشبهات في إزالة الشبهة، وهكذا. لذلك جمع سماحة الوالد الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله رسالة وجيزة في طريقة شيخ الإسلام محمد الدوهاب في التصنيف والتأليف، فلتراجع، عظيمة في طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فيما كتبه في مصنفاته وفي طريقته. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، ثم ذكر رحمه الله فقال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً، بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل، أو إلا أقل القليل. يشير إلى ماذا بهذه التقدمة؟ بعد أن تأسى بأسلافه في ابتدائهم في التصنيف وفي الأقوال الصالحة السديدة والأعمال الصالحة، ابتدأ بالبسملة ثم ذكر أمرا، وهذا الأمر هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله في سبب تصنيف هذه الرسالة، في سبب تصنيف هذه الرسالة. قلت لكم بارك الله فيكم هذه الحلقة على التقدمة، ها؟ على التقدمة. فصنف رحمه الله هذه الرسالة في هذه الأصول العظيمة في زمن زعم فيه أن التوحيد دعوة إلى الشرك، وأن الشرك هو التوحيد، وأن المخالفة هي المتابعة، وأن المتابعة هي المخالفة دين الآباء والمشاقة لعصى القوم. وكأنه رحمه الله يتعجب من هؤلاء الموصوفون بأنهم أذكياء أو عقلاء أو حكماء أو أدباء أحيانا أو مثقفون أو غير ذلك، ما عظم هذه الحجج والبراهين في هذه الأصول الستة إلا أن كثيرا من هؤلاء العقلاء الموصوفون بأنهم عقلاء وأنهم أذكياء قد حادوا عنها كل الحيد، مع أن أدلة هذه الأصول واضحة وضوح الشمس حتى لعامة الناس. أصول قامت على أدلة بينة واضحة حتى لعامة الخلق، إلا أن مكابرة أولئك الموصوفون بأنهم عقلاء وأنهم أذكياء وأنهم إنما اعتمدوا على عقولهم وعلى آرائهم وكابروا عن التسليم للدليل وكابروا وعاندوا الحجة والبرهان اعتمادا على ماذا؟ على آرائهم وعلى عقولهم وعلى ثقافتهم، وازدراء لمن؟ لهذا التدليل ولمن جاء به ولمن ذكره ولمن بينه، وهو ازدراء العلماء وازدراء الحق وعدم المبالاة بالتسليم والرجوع إلى الدليل والإنابة إلى الحق متى ما ظهرت المخالفة وظهر الخطأ وظهر الزلل. فكابروا وعاندوا مع وضوح هذه الأدلة على هذه الأصول، حتى أن العام الذي هم يزدرونه هم الذين يزدرون العامة ويرون أنفسهم أنهم طبقات وأن فيهم هذا التوحيد، توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، هم الذين يقسمون مثل هذا التقسيم الباطل بهذا المعنى الذي يريدون ويترفعون عنه ويجعلون أنفسهم بأنهم الفلاسفة وأنهم أهل التوحيد وأنهم وصلوا إلى هذه الدرجة من التوحيد والإيمان باستغنائهم عن الرسل وعن طرائق الرسل. مع هذا ينتهي أمرهم إلى الحيرة والاضطراب ويعودون في بعض أحوالهم إلى دين العجائز كما يقال. فسبب التصنيف تبليغا لدين الله جل وعلا وقياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيامهم بالعهد الذي أخذه الله جل وعلا عليهم على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وما رآه رحمه الله من تغييب لأصول عظيمة جاءت بها الأدلة الواضحة البينة في كتاب الله جل وعلا وفي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم أي هؤلاء الموصوفون بأنهم عقلاء وأنهم أذهياء وأنهم حادوا عنها ولم يقبلوها وانصرفوا عنها، بل شنوا عليها الحرب والشناعة وعلى أهلها، وهذا ما نشهده اليوم في المحاربة على دعوات التوحيد والطعن في العلماء، وأن ليس لهم إلا الديدن على التوحيد، وأن هذا التوحيد لا يستغرق 5 دقائق وسيظهر لنا بإذن الله جل وعلا جهل هذا وأمثاله بالتوحيد الذي خلق هذا وغيره من الخلق لهذا الغرض العظيم، وهو توحيد الله جل وعلا، فانصرف عنه طعنا واستهجانا ولمزا لدعاته لا يستغرق 5 دقائق ليس عندكم إلى الدعوة إلى التوحيد. كل هذه الأمور دعت هذا العالم الجليل إلى تصنيف هذه الرسالة، وفيه بيان عظيم أن أهل العلم ينصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرشدون أقوامهم إلى كل خير وينهونهم عن كل شر، لأنهم ورثة الأنبياء. أما الذين يقحمون الناس في الفتن وفي الدهماء وفي البدع والضلالات ولا يبالون بأحوالهم ولا بتأصيل هذه المسائل ولا بالاعتقاد الصحيح ولا بتصحيح عقائد الناس وحملهم على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يسعون هؤلاء المبطلون أحياناً إلى غمر هذا الهدي العظيم بتعطيله أحياناً وبتحريفه عن مقاصده أحياناً أخرى، حتى لا يسير الناس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدمة لأهوائهم وأغراضهم وحزبياتهم وقاداتهم وجماعاتهم وعصبياتهم وعاداتهم المخالفة لدين الله جل وعلا. فقال رحمه الله ببيان هذا الأمر العظيم وبين هذه الأصول العظيمة، ولذلك ترونه ذكر العجب العجاب في بيان هذه الأصول ووضوحها ووضوح الأدلة التي ظهرت واستبانت لعامة الخلق، ومع هذا غاير هؤلاء الموصوفون بأنهم عقلاء وأذكياء وغير ذلك. وفيه بيان ذم هذا العقل إذا انفصل وابتعد واستقل بهواه وابتعد عن وحي الله جل وعلا وابتعد عن ورثة الأنبياء، فهذا السبب وهذه الأسباب التي مرت معنا هي التي ذكرها العلماء، وقد ذكر منها الشيخ عبد الله البخاري رحمه الله سببين، هي التي دعت المصنف لتصنيف هذه الرسالة، ومعرفة سبب التصنيف أيضا فيه فائدة لطالب العلم أن يعلم هذه الأسباب وأن يترقب ذلك الزمن ويتأمل فيه كيف كان العلماء يفعلون وبما كانوا يبدأون وكيف كانوا يوجهون الناس وكيف كانوا يدعونهم وكيف كانوا يرشدونهم إلى الخير وكيف كانوا ينهون عن المنكر وكيف كانوا يتكلمون في المبطلين دعاة السوء الذين يحرفون عقائد الناس. هذا العلم الذي صار اليوم يطعن فيه كثيرا وفي علمائه، علم الجرح والتعديل. فالشاهد أن هذه الرسالة بارك الله فيكم كانت ولا زالت محل اهتمام ونصح وتوجيه من علمائنا بتعلمها وحفظها وتعليمها وتذكير الناس بها وما حوته من الأصول وبيان هذه الأصول للناس حتى يتعلمونها ويتعلمون مراد الله جل وعلا، لماذا خلقهم، ولماذا أرسل إليهم الرسل، ولماذا أنزل إليهم الكتب، وما أعد لهم لمن استجاب منهم، وماذا أعد وتوعد لمن خالف أمره سبحانه وتعالى. هذا في ما يأتي إن شاء الله في قوله بينات واضحة، يعني من البيان والوضوح في هذه الأصول. يعني فنحرص على معرفة ما في هذه الرسالة الوجيزة من المعاني والدلائل العظيمة التي ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليها وأن نحرص على أن نتعلمها وأن نعلمها أهل بيتنا وأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وبني جلتنا وهكذا، ولا نختصر على أنفسنا بالدعوة، هذا الشح في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأخص بالذكر الأئمة والخطباء والوعاظ وأهل الخير الذين فهموا عن العلماء أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا. فقد من الله جل وعلا عليكم في هذه البلدة من فضلاء أحسبهم كذلك قائمون على الأوقاف، فعلى أهل الخير أن يشمروا عن ساعد الجد ويسعوا في تعليم الناس أمر التوحيد. بعد أن من الله جل وعلا علينا بهدم كثير من هذه الأضرحة وهذه المشاهد وهذه المظالم والمهالك، لكن يبقى عليك الدور يا طالب العلم، يا من علمت وتعلمت على العلماء مرادهم وفهمت غزهم، أن تبلغ دين الله جل وعلا وأن تشمر عن ساعد الجد وتسعى في نشر التوحيد وأن تعلم الناس وأن تتعلم هذه الرسائل وهذه الأصول وأن تسعى في تبليغها للناس، تخرج من هذه المنطقة إلى مناطق النائية القرى الصغيرة. فاتقوا الله جل وعلا في هذه الدعوة، حملتم هذه الأمانة وسمعتم كثيرا من نصائح العلماء ومن توجيهات العلماء، وستسمعون بإذن الله جل وعلا من مداخلات الفضلاء. لكن الذي ينبغي أن نكون أن نحرص عليه أن نقرن هذا العلم بالعمل وأن نشتغل بالدعوة إلى الله جل وعلا علما وعملا ودعوة، لا انصرافا وانشغالا بهذه الدنيا. فاتقوا الله جل وعلا في هذا العلم، واتقوا الله جل وعلا في هذه المنة العظيمة عليكم بهذا التمكين، واتقوا الله جل وعلا في توجيهات أهل العلم لكم أن تقرن بالتعليم وأن تقرن بالعمل وأن تقرن بالدعوة وأن تقرن بالحجة. وما استشكل عليكم من أمر فارفعوه لأهل العلم، وهم والله وبفضل الله جل وعلا متوافرون وعلى كل خير حريصون. فلنحرص على أن ننشغل ونرى هذه الدعوة تثمر في البقاع وتثمر في الأماكن وتثمر في البيوت وتثمر في القلوب، ولا نصد عنها بسوء أفعالنا أو بخصوماتنا الباطلة الجائرة المخالفة للحق أو بهوى أنفسنا نترفع إلى الغاية العظيمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، نتأسى بعلمائنا ونتشبه بهم، فنحرص على هذا الأمر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لهذه الغاية العظيمة، وأن ينفعنا بتوجيهات علمائنا، وأن يبارك لنا فيهم، وأن يجزيهم الله عنا كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مداخلة للشيخ خالد.